في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى نقرأ ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في كتابه العلو، وساق بإسناده عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وغفر له، ساق شيئا من عقيدته. يقول هنا بعد أن ساق ابن قدامة إسناده إلى يونس بن عبد الأعلى وهو من تلاميذ الشافعي، قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه يقول: وقد سئل عن صفات الله وما يؤمن به فقال. إذن هنا وجه سؤال للإمام الشافعي رحمه الله، وفي هذا السؤال يتعلق بصفات الله وما يؤمن به، فأجاب الشافعي رحمه الله فقال: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسمع أحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه العدول. إذن الشافعي رحمه الله يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل لأنها جاءت في كتاب الله، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بها وأخبر عنها أمته. وتوحيد الأسماء والصفات لا شك ولا ريب أنه من أجل الأبواب المتعلقة بالتوحيد، بل من أشرف وأعظمها قدرا. لماذا؟ لأنها تتعلق بالرب سبحانه وتعالى. وفي المقابل نجد أن أكثر أهل البدع قد زلت أقدامهم وظلت في هذا الباب، فمنهم المعطلة، ومنهم أهل التأويل، ومنهم أهل التشبيه والتمثيل، وهكذا، بخلاف أهل السنة والجماعة، والإمام الشافعي منهم، فقد قام منهجهم على قواعد عظيمة، قام على نصوص الكتاب والسنة، وهذا ما ابتدأ به الشافعي، فقال: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته. إذن هذا هو الذي يميز منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يأخذون من المنقول من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يتعارضون ولا يتناقضون ولا يضطربون ولا يختل منهجهم في هذا الأصل العظيم وفي هذا الباب، باب الأسماء والصفات، فيثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به نبيه عليه الصلاة والسلام إثباتا ونفيا، فما أثبته أثبتناه وما نفاه عن نفسه نفيناه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، فيجب أن نقر بجميع ما جاء في الكتاب والسنة كما قال رحمه الله الشافعي. إذن هو قرر منهج أهل السنة والجماعة، وهذا الذي يذكره الشافعي ويثبته يثبته على حقيقته، وأن الصفات لها حقائق ولها معان، فكل صفة لها معناها الخاص ولها كذلك كيفيتها، أما المعاني فهي معلومة معروفة لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين، بخلاف الكيفية فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فكما أننا لا نعلم ذات الله سبحانه وتعالى كذلك لا نعلم كيفية صفاته. ومعروف عند أهل السنة والجماعة أن الكلام في الصفات فرع من الكلام أو عن الكلام في الذات، ولا يعني ذلك عندما نقول إن أهل السنة والجماعة لا يعرفون كيفية الصفات أنهم ينفوا الكيفية، بل إن الكيفية ثابتة لله عز وجل وهي موجودة، فنثبت لأن لله صفات وأن هذه الصفات لها كيفية، لكن الخلق لا يعلمون هذه الكيفية ولم يخبرهم الله عز وجل عنها ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. وهنا تأتي قاعدة الإمام مالك المشهورة التي قررها وصارت نبراسا لأهل السنة، عندما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فرد رحمه الله ردا صار ميزانا، حتى قالوا ميزان الإمام مالك الذهبي، لأن هذا الميزان لجميع الصفات، فأجاب بأن الاستواء معلوم، وقصد بذلك عندما قال الاستواء معلوم أي أن معناه معروف لأن القرآن جاء بلغة العرب، فقال: الاستواء معلوم غير مجهول، والكيف مجهول غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذن هنا عبارة الإمام مالك هكذا رحمه الله، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذه عبارته، والكيف مجهول والإيمان به واجب. وهذه قاعدة عظيمة ذكرها العلماء وتناقلوها عن الإمام مالك رحمه الله، وجاء أيضا هذا عن شيخه ربيعة الرأي، أنه قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. أما الإمام مالك فقال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول يعني معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، كما ذكر ذلك اللالكائي، وذكر ذلك قبله الدارمي في الرد على الجهمية، وحتى ابن قدامة رحمه الله في كتابه العلو وفي كتابه تحريم النظر ذكر هذا الأثر العظيم عن الإمام مالك. وأهل البدع من الطوائف الهالكة والفرق الضالة خالفت هذا الأصل، وعلى رأس هذه الفرق الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذي قتل سنة 128، وكان هذا الرجل يقول بتحريف الصفات وبنفي الأسماء وتعطيلها، وكان يسلب الله عز وجل ما يتعلق بصفاته، بل حتى كان يأتي بكلام كفره عليه العلماء وأجمعوا على كفره، فكان يقول الله ليس بعالم ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، هكذا كان يقول، قاتله الله فكفره العلماء. لهذا من عقائد الجهمية أنهم ينفون الأسماء والصفات، وكذلك يقولون بخلق القرآن، ويقولون بفناء الجنة والنار، ويقولون بالإرجاء، كل هذه البلايا والمصائب عندهم، ولهذا أجمع السلف على تكفيرهم. ومن الفرق الضالة الهالكة المعتزلة الذين أيضا ينفون الصفات ويثبتون فقط الأسماء، وأنها فقط أعلام لا تدل على صفة إنما تدل على الذات، وهذه كلها سفسطة وكلها كلام باطل، كلام فارغ لا قيمة له، يخالف منهج أهل السنة والجماعة. ثم جاء الأشاعرة وهم المتحذلقون، وهي فرقة ضالة، وهذه الفرقة نسبت إلى أبي الحسن الأشعري، يقولون بإثبات 7 صفات فقط، ويسمونها الصفات العقلية، قالوا لأن العقل دل على ذلك، وأن الكتاب والسنة ورد بذلك، أليس الكتاب والسنة قد ورد ببقية الصفات؟ فيؤولون باقي الصفات ويفوضون، حتى لما جاءوا إلى صفة الكلام قالوا المعنى هو شيء قائم بالنفس، ومرجئة في باب الإرجاء وفي باب القدر جبرية. وهؤلاء لا شك ولا ريب أنهم من أهل البدع والضلال، وعندهم كفريات، فلا يوجد عالم درس عقيدة أهل السنة والجماعة إلا وبدع الأشاعرة وألحقهم بالفرق الهالكة الضالة. فإذا قيل للأشاعرة ما هي الصفات التي تثبتونها، يقولون القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، هذه هي الصفات التي يثبتونها، 7 صفات، القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. والعجيب أنهم يسمونها صفات عقلية لأن العقل دل عليها. هذه أشهر الفرق الضالة، وإلا الفرق كثيرة، وكل هؤلاء ظلوا في باب الأسماء والصفات. وما من طائفة من طوائف البدع وأهل البدع في هذا الباب العظيم إلا وهم يشبهون، وإلا ما الذي جعلهم ينفون ويؤولون ويحرفون الصفات؟ لأنهم ما نفوا هذه الصفات إلا واعتقدوا التشبيه، فنفوا وحرفوا، فانطلق التشبيه إلى نفوسهم، حصل بعد ذلك التعطيل لهذه الصفات.